أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. إذن كنا ذكرنا عن آخر كلام يعني عن الإسراء والمعراج، قلنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما حصل له أنه رأى الله تعالى بفؤاده بقلبه، يعني والرؤية قوة يجعلها الله سبحانه وتعالى، يرى الله. والله تعالى كما قلنا تكرارا ومرارا، الله خالق الزمان والمكان، كان قبل الزمان والمكان، لا يشبه شيء، لا يوصف بالزمان ولا بالمكان. النبي رأى الله بفؤاده، والمؤمنون في الجنة أكبر نعيم لهم أنهم يرون الله، يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، كما قال الإمام أبو حنيفة: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلق مسافة. هذا أكبر نعيم أهل الجنة. واجب علينا أن نؤمن، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نؤمن لكن بلا تشبيه. الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان سبحانه وتعالى، هو خالق الزمان والمكان. المخلوق تراه في جهة، عن يمين شمال أمام خلف، اتصال شعاع ضوء، أما الله ليس كذلك. وحصل أن الله تعالى يعني ورد في القرآن أن سيدنا موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال العلماء: إذا طلب موسى الرؤية معناها جائزة، لأن الأنبياء يعرفوا الدين، يعرفوا العقيدة، الأنبياء أكثر ناس يعرفوا الدين. رسول صلى الله عليه وسلم قال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذا سأل موسى هذا الشيء معناه جائز، لكن لا أحد يرى الله في هذه الدنيا بعينه. قال: لن تراني، أي في هذه الدنيا لا تراني، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى أراد. فتجلى ربه للجبل فجعله دكا، يعني الجبل رأى الله. كذلك النبي في ليلة الإسراء والمعراج رأى الله تعالى بفؤاده، يعني جعل الله له القوة في الفؤاد ولم يره بعينه. يعني نؤكد، الله تعالى كما قال العلماء: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني هذا من جملة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى الله بفؤاده. وهذا قول عائشة والصحابة الكرام، العلماء الصحابة، وعبد الله بن عباس، وقول يعني أبو بكر وعمر عثمان علي، قول هؤلاء الصحابة قالوا بهذا، يعني جمهور الصحابة قالوا أنه رأى الله سبحانه وتعالى لكن بفؤاده. ولكن كل الصحابة وكل العلماء وكل الأنبياء يعرفون أنه أكبر نعيم أهل الجنة أنهم يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، يعني في الآخرة يكونون هم بالجنة، أما الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان سبحانه وتعالى. لأن الرؤية ماذا قلنا؟ لا يشترط لها عضو، الرؤية لا يشترط لها عضو مخصوص، أو هذه عادة فقط أنك ترى بعينك. ويعني أليس قلنا جبريل يأتي للنبي والرسول يراه والناس لا تراه عدة مرات، ملك الموت يأتي، الميت يرى ملك الموت، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ، الميت يرى ملك الموت وأعوانه، والناس حول الميت لا يرون. إذن الرؤية هي قوة يجعلها الله سبحانه وتعالى، الرسول كان يرى أصحابه من خلفه، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أصحابه من خلفه في العادة؟ لا، هل ترى خلفك في العادة؟ إذن هذه عادة فقط، جعل الله أن نرى بهذا العضو عادة فقط، والله يغير العادات سبحانه وتعالى. إذن الرؤية هي قوة يجعلها الله سبحانه وتعالى، جعل القوة في الجبل فرأى الله فلم يتحمل الرؤية. إذن لا يشترط لها مكان وعضو، لأن بعض الناس يعني بعض الفرق يقفون على العادة، إذا يقف الإنسان على العادة يهلك. الله هو خلق العادة، إذا إنسان يقف على العادة شي يقول؟ يقول كيفاش هذا إبراهيم لم تحرقه النار؟ لأن في العادة النار تحرق، لكن الله غير عادتها، الله هو اللي النار تحرق بإذن الله، الله تعالى يعني جعلها برد وسلام على إبراهيم. إذن أليس في العادة هل يفيق الميت؟ ما يفيقش. أليس سيدنا عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال للضب ميت، قال قم، فقام وتكلم والكافر أتشهد. إذن الله يخرق العادة. إذن الرؤية هذه عادة، ترى الإنسان بالعين وتراه أمام أو فوق أو تحت في جهة، أما الله تعالى لا يرى بالكمية، والمخلوق ما تراه إلا بكمية، إذا كمية صغيرة شيء يعني لا تراه عينك، هناك شيء خلقه الله، أصغر شيء خلقه الله يسمونه العلماء جوهر الفرد لا تراه عينك. إذن يعني العين ترى في العادة تشوف خاصة كمية معينة وتكون قريبة في جهة، هذه كل هذه للمخلوق. وش يقول الجنيد البغدادي اللي علموا فيه في تونس والمغرب والجزائر وكذا، يقول في متن ابن عاشر، يقول في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالك، يعني الجنيد البغدادي يقول التوحيد هو إفراد القديم من المحدث. التوحيد هو أنك تفرق بين القديم، يقول العلماء قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم هو الله بلا بداية. اللغة العربية غنية، قديم معناها بلاش ما عندوش بداية. ورد في الحديث اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم. إذا الله لا يوصف المخلوق، أما ضلال أن الإنسان يقارن، بعض الناس تتفلسف يقارن الله بالمخلوق أو يقارن الخالق يعني المخلوقات بالخالق. لا، الله لا لا لا لا مماثلة ولا مناسبة بين الله والمخلوقات. الله تعالى ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا عنه نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.